الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى Love. Oh,

ويلقون فيها تحية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله Amen.